قال الله تعالى: وناداها من تحتها ألا تحزني. من هو المنادي؟ هل هو عيسى عليه السلام؟ أسره أنه عيسى. نعم، الله أنطقه وتكلم، ولهذا لما سألوها عن أمرها أشارت إليه، فقالوا: كيف يكلم من كان ينادي صبيا؟ فتكلم وقال: إني عبد الله. فدل على أنها قد علمت أنه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقا: ولا تحزني، قد جعل أمرك تحت رجلي. فالمقصود أن الصواب في الآية أن المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.